إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Indeed, in the alternation of the night and the day, and in what Allah has created in the heavens and the earth, are signs for a people who fear Allah.